هدايه. تابع الكلام على نفس الكتاب. تفضل. السلام عليكم. قال الشيخ هذا المسلمين قال ابن تيميه رحمه الله: وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء، لا في نفسه المقدسه المذكوره في اسمائه وصفاته ولا في افعاله، فكما يتيقن ان الله سبحانه له ذات حقيقيه وله افعال حقيقيه، فكذلك له صفات حقيقيه، وهو ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في افعاله. هنا ايضا قاعده، هنا قاعده، وهو ان يقال للنفات، نفات الصفات تثبتون لله ذاتا، ذاتا موجودا قطعا سيثبتون، لان نفي الذات نفي للوجود، وهذا منتهى الالحاد. فمن نفى الذات نفى الوجود، نفى ان يكون هناك اله، فسيثبتون الذات. فيقال لهم: ها هنا ايضا مخلوقات لها ذوات، فهل تشبه هذه الذوات المخلوقه ذات الله تعالى؟ فالجواب قطعا لا، سيقولون انما له ذات تليق به، وللمخلوقات ذوات تليق به. هنا الالزام، يقال لهم: اذا كانت له ذات تليق به لا تشبه ذوات المخلوقين والمخلوقات، فكذلك له صفات تليق به لا تشبه صفات المخلوقات، وله افعال تليق به لا تشبه صفات او افعال المخلوقات. ولذلك قال شيخ الاسلام واستقى هذه القاعده من أين المتقدمين كالامام الخطابي، ونص عليه في التدمريه: القول بالذات كالقول بالصفات، والقول بالصفات كالقول بالذات، يعني القاعده واحده. ان اثبتت الذات ولم تستشكل أن يكون له ذات وللمخلوقات ذات وذوات، ولم تقل إنها تشبهها، بل قلت لله ذات تليق به، فكذلك تقول لله صفات تليق به لا تشبه صفات المخلوقات، فتثبت كل ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم. أثبت وجها، أثبت يدا، أثبت ذاتا، أثبت سمعا، بصرا، عينا، كل ما أثبته لم يتدخل احد في الاثبات، انما هي منصوص عليها، فتثبتها وتقول هي على ما يليق به، ليست كصفات المخلوقات، كما ان الذات ايضا ليست كادوات، وكذلك الافعال. الله سبحانه وتعالى ينزل كثبت الاخر من الليل، هذا نص الحديث. وقوله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. وثبت الاتيان، وثبت ان الله يغضب وانه يفرح وانه يحب وانه يسخط وانه يمكث وانه يكره، هذه صفات افعال. والعبد ايضا عنده مقتل وعنده فرح وعنده غضب، فهل غضب الرب سبحانه وتعالى وحبه ومقته ورضاه مثل المخلوق؟ كلا. فكما ان له ذات لا تشبه الذوات، كذلك له صفات لا تشبه الصفات، كذلك له افعال لا تشبه افعال المخلوقات. وكل ما اوجب نفسه حدوثا فان الله منزه عنه حقيقه، فانه سبحانه مستحق للكمال الذي لا راية فوقه، ويمتنع عليه الحدوث بامتناع العدم عليه، واستلزام الحدوث سابقه العدم، لاستقلال المحدث الى محدث، ولوجوبه بنفسه سبحانه وتعالى. وهنا ايضا قاعده: كل ما اوجب نقصا او حدوثا فان الله منزه عنه. يعني كل نقص في المخلوق ينزه عنه المخلوق، فالله اولى بالتنزه عنه. كل نقص في المخلوق ينزه عنه المخلوق، فالله اولى بالتنزيه. كما ان كل كمال في المخلوق يوصف به فالله أولى به. كل كمال في المخلوق الله أولى به، وكل نقص عن المخلوق أو المخلوق ينزه عنه فالله أولى بالتنزيه عنه. قال أو حدوث ويمتنع عليه الحدوث، هذا مصطلح، مصطلح كلام يمتنع عليه الحدوث. فشيخ الإسلام لا يقصد هنا معنى الحدوث بمعنى ما جاء به المتكلم. الحدوث عندهم إثبات الصفات الحدوث، إثبات الأفعال الحدوث بمعنى التغير. أما شيخ الإسلام فيقصد بالحدوث هنا هو النقص والزيادة وما شابه ذلك، فالله عز وجل في أحواله لا نقص ولا زيادة. وأما أنه سبحانه وتعالى يرضى ويغضب ويحب ويسخط، هذا أمر هو حدث به أو تكلم به عن نفسه، فالمؤمنون يثبتون له ما أثبته هو لنفسه ولا ينسبون إليه شيئا من لدن ذواته. نعم. ومذهب السلف بين التعديل وبين التبديل لا يمثلون صفات الله بصفات خلقه كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه، ولا يمثلون عنه ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فيعطلون اسماءه الحسنى وصفاته العلى ويعذبون الحكم عن مواضعه ويلحدون في اسماء الله واياته. مذهب السلف بين التعطيل والتمثيل، التعطيل هو النفي، يخبر الله عز وجل عن نفسه بأن له وجها وأن له يدا، فالتعطيل أن يقول ليس له وجه وليس له يد، هذا التعطيل. لماذا سمي تعطيلا؟ لأنه هو أعلم بنفسه، هو الذي أخبر العباد فقال بل يداه مبسوطتان، هو الذي قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، هو الذي يخبر عن نفسه أنه ينزل إلى السماء الدنيا، هو الذي يسمع أنه يضحك وأنه يفرح وأنه يرضى وأنه يسخط، والذي حدث عن نفسه بذلك. فلا يحل الناس أن يعطلوا أن ينفوا ذلك بدعوى أن في تشبيه بالمخلوقات، فهذا التعطيل. النفي. التمثيل أن يأتي إنسان فيسمع هذه الصفات فيقول هي كلها صفات المخلوقات، وهذه الشناعة لا تقل شناعة عن من عطل ونفى الصفات، لأن الرب سبحانه وتعالى لما أخبر عن نفسه هذه الصفات لم يقل للعباد انها مثل صفات المخلوقات، بل قال ليس كمثله شيء، فنفى المشابهه، نفى المماثله بين المخلوق والخالق، ثم قال وهو السميع البصير واثبت لنفسه الصفه، فدل على ان صفاته له على وجه يليق به ولا تشبه صفات المخلوقات. والمخلوقات فيما بينها تتفق في أسماء صفاتها وتتفق في معاني الصفات. فمثلا لو أخذنا صفة اليد، البعوض له يد، البعير له يد، الفيل له يد، الإنسان له يد، ثم إن هذه الأيدي على اتفاقها في أسمائها إلا أنها تختلف في أشكالها وفي حقائقها. وإذا صح الاختلاف بين المخلوقات في الحقائق وفي المسميات مع اتفاقها في الأسماء، فمن باب أولى أن يكون هناك اختلاف في حقائق الصفات بين الخالق والمخلوق ولو اتفقت في الأسماء. نعم. صلى الله عليه وسلم. وكل واحد من هذه طريق التعقيد والتمثيل فهو جامع بين التعقيد والتمثيل. أما المعطلون فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق، ثم شرعوا في نفس تلك المفهومات فقد جمعوا بين التمثيل والتعقيد، مثلوا أولا وعطلوا آخرا، وهذا تشبيه وتمثيل منهم بالمفهوم من أسمائه وصفاته بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاته، وتعقيد بما يستحقه هو سبحانه من الأسماء والصفات اللائقة به سبحانه وتعالى. يقولون كلهم معطل ممثل، معطل لم ينفي عن الله الصفه التي اثبتها لنفسه، وفي العاده لا يعطل الا انه قبل ذلك تخيل تمثل، سمع قوله تعالى يخاطب ابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي، وقوله تعالى بل يداه مبسوطتان، فراح الخيال يتخيل يد الله تعالى كأيد البشر، هذا خطأ وخطأ كبير. ينبغي أن لا يجول في خياله في صفات الله. ابتداء السبب أن خياله لا يمكن أن يتوصل إلى هذا المعنى، لأنه لا يمكن أن يتخيل فيصل إلى أن يعرف حقيقة الصفة. حقيقة الصفة الإلهية لا يمكن الوصول إليها إلا بالرؤية، أن يرى الله، والمؤمنون لا يرون الله في الدنيا إنما بالآخرة، أو بخبر مفصل ولن يبلغ مقام الرؤية. إذن تخيله لا فائدة منه إلا الوقوع في المحظور. الوقوع في المحظور أنه يتخيل صفة لله من غير حق، فالواجب أن لا يتأمل ولا يفكر في صفات الله. ثم لما فكر وتخيل الصفة فوصفها بغير حق صفة المخلوقين جزع تفر إلى التعطيل، فصار ينفي حتى لا يشبه الخالق المخلوق، فيقال أنت أولا أخطأت عندما تخيل، والتخيل هذا هو التنفي. ولو أنك وقفت عندما أخبر الله عز وجل قلت آمنا به ولم تجد بعقلك في الصفة ما وصلت إلى التعطيل، فالتعطيل مرحلة ثانية للتخيل والتنفي. لو سلم من التنفي ما كان قد عرفه. نعم. فإذا قلنا قال القائل لو كان القوم فوق العرش لزم إما أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساوي، وكل ذلك محال ونحو ذلك. هذا مما لا يدل، الله سبحانه وتعالى قال الرحمن على العرش استوى، قال ذلك في 6 أو 7 مواضع في القرآن. هذا المعنى تقرأه وتفهمه الفهم المجمل وتنظيم، ولا تجر بعقلك حول المعنى. أما يأتي يقول العرش، طيب الله أكبر من العرش ولا مساو؟ هذا دخول في المحظور. والسؤالات ما جاء أيضا بها لا في كتاب ولا في السنة ولم يرد عن السلف مثل هذا، فهو عدوان، عدوان العقل هذا، وما يدل على أنه عدوان أنه لن يصل إلى النتيجة في القضية أبدا، ولو اجتمع الخلق كلهم لن يصل إلى النتيجة، فهو عبث. الصحيح أن يعرف المتكلم فيلسوف دخل في هذه القضية، ولما دخل ما وجد حلا إلا أن ينفي ويعرف. فإذا هذه السؤالات مثل أيضا ينزل ربه معك عقبة الآخر من الليل. نحن نعلم أن الأرض كروية والثلث الآخر من الليل مستديم، يعني 24 ساعة في الثلاثة باختلاف المواقع والأماكن. فلو دخلنا بعقلنا وأردنا أن نحل هذه القضية فيلزم منهم أن يكون النسور مستيقظا، لكن هل هذا الدخول العقلي في القضية تتعلق بالرب صحيح؟ خطأ، خطأ شنيع. لماذا؟ لأن العقل كما تقدم محدود وفكره في دائرة الخلق، وأما الرب سبحانه وتعالى فوق الخلق في فعله وصفاته وذاته، من العقل لا يمكن أبدا أن يتخيل الرب ولا أن يصل أن يدرك ذاته، لا تدرك الأوصاف وهو يدرك الأوصاف. فعندما يصل إلى هذه الدرجة ويبدأ يحلل بإذن يعني يصف طريقة وفن النزول أنه يتوقع في النقاط المحظورة، العقل لا يمكن أبدا أن يشك فيها. فعليها هنا التسليم، عليها هنا التسليم، فدخوله بمقتضى العقل يفضي به إلى إنكار النص، وقد يكون النص متواترا وقد يكون في الصحيحين، فيكذب كلام الله وكلام رسوله. بناء على ماذا؟ بناء على عقل المحدود، والرب سبحانه وتعالى ليس محدود، فعقلك المحدود لا يمكن أبدا أن يتوصل إلى كل هذا الإله الذي هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو أعظم من كل شيء. إذا كان موسى عليه السلام لما سأل الرب سبحانه وتعالى فقال ربي أريني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانك فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول حجابه النور، لو كشفه الأحرق سبحات وجهه انتهى إليه بصره. فالعباد لا يثبتون لنور الله دع عنك ذات الله أن يراك، وإنما يعيد خلقا في الآخرة على نحو يقدرون به على تحمل الرؤية. إذا كان في الدنيا لا يستطيعون على هذا، كيف عقول تستطيع أن تفهم حقيقة صفات الله؟ فلذلك لا يذكر الإنسان بعقله ويظن أنه يمكن أن يحل قضايا الضيف بعقله. هنا عندك نص ثبت بطرق صحيحة، من الذي يثبت ذلك؟ الأئمة المختصون الذين اشتغلوا بالأسانيد وتصحيح الأحاديث وتضعيفها وتوضيعها، هؤلاء الذين يحكمون. فتأخذ عنهم من أثبت الحديث وجدته في البخاري في مسلم في الصحيح أو في السنة، وتقول أنا الذي كل من عند ربنا. ومقصود الحديث أن الله عز وجل قريب منك، لتدعوه من يدعوني فأستغفر له، من يستغفرني من يدعوني فاستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، فتعمل بمقتضى هذا. أما تدخل بعقلك تدخل في متاهات تضلك ولا تهديك. نعم. يصر على أن يعرف ذلك بعقله وإلا لا يؤمن. هذه حماقة. وعدم معرفة بقدر الإنسان وقدر العقل الذي يظلم مرة وينسى مرة ويخرف ويجن ويصيب الآفات كلها، والإنسان يعلم هذا من عقله. فإذا لا ينبغي عليه أن يعقل العقل، ولا ينبغي أيضا أن يسوق العقل إلى آخر حد يظنه يمكن أن يصل إليه ولن يصل فيرجع إليه خلاص يعني هو راح يصير يقل منه. نعم. والقبر البسط قرون عليه هم البسط، لأن الله مستوى على عرش استواء يليق بجلاله ويختص به، فكما أنه موصوف بأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه سميع بصير ونحو ذلك، ولا يجوز أن يثبت للعلم والقدرة خصائص الأعضاء التي تعين المخلوقين وقدرتهم، فكذلك هو سبحانه فوق العرش، ولا يثبت لمرضية خصائص ربية المخلوق على المخلوق وملزوماتها. واعلم أن ليس بالأمر الصريح ولكن في الصريح ما يمكن مخالفة الطريقة السلفية أصلا، لكن هذا الموضع لا يتسع للجواب عن الشبهات الواردة على الحق. عندما يقول شيخ الإسلام رحمه الله واعلم أنه ليس العقل الصريح ولكن النقل الصحيح ما يوجب مخالفة الطريقة السلفية أصلا، يقول هذا ويؤلف في ذلك كتابا ضخما كبيرا عما نذر في عقل العقل النقل، أو موافقة الصريح المعقول لصحيح المنقول، صريح المعقول لصحيح المنقول، فيستدل على ذلك. كل قضية ادعاها المتكلمون أنها تخالف العقل مما أثبته السلف فإنه يستدل على ذلك بالعقل، فالعقل يثبت كل ما جاء به الدين، لأن العقل عقلان، عقل جزئي وعقل كلي. العقل الجزئي هو أن تفهم القضية بجزئيتها، ليس في كل الأحوال تستطيع أن تفهم القضية، مثل ضرب مثال النزول والاستواء، هذه جزئية تفهم الجزئية هذه، فبعض الأشياء العقل الجزئي لا يستطيع أن يصل، لكن يستطيع أن يصل في العقل الكلي، وهو ما ذكرته آنفا، أنه عندك قضية عقلية كلية أنك تثق في المخبر من شدة ما رأيت من إصابته للحق والعدل، فتقول أنا ألقي وأعهد ما لم أفهمه على ما فهمته، فهذا الأمر لا أفهمه لكني أنا أعرف هذا وأعرف ثقة بني ما أصابتني أكثر ما أخطأ، فأنا أركن إلى هذا وأقبل بهذا. وكما قلت أن الذي عمل بهذا في كل حياته، ومن اشترط أن يفهم بعقله كل شيء في حياته فإنه لا يتحرك من مكانه ويبقى جامدا، بل لن يأكل ولن يشرب، فإنه إذا أتي له بماء قال هذا الماء كيف جاء من أين جاء، وإذا أفهم عقلا هذا الماء حتى أثق أنه ماء يصل في جسدي، أين نزل المطر هذا الذي أتوا به وصار هكذا أمامي، ما الطريق الذي يسلك، هل خلط به شيء فيبحث عنه من مصدره، هل سيشرب الماء لو اتبع هذه الطريقة، لن ينفع أبدا. وكذلك لو أراد في طعامه وشرابه أن يتحقق بعقله بكل شيء ما لأن الماء حتى يصدك والطعام حتى يصدك تأكله يمر بمراحل وأيام وشهور وسنوات حتى تأكل، وقس على ذلك لباسه. فالناس اعتمدوا في معائشهم وحياتهم على خبرات بعضهم بعضا ثقته، خلاص في أشياء معروفة فيأخذ بها ولا يجادل، لأنه عرفت هذا. هل نشترط على الكهرباء الذي يضع هذا المسجد أن نعرف هذا كيف يشتغل، هذه الأضواء كيف تشتغل، ولا بد أن تصل فيه من المصدر كيف تولدت الشرارة والطاقة الكهربائية وتصل تضيء هكذا، وإلا ترى ما أضيء البيت في أي إضاءة، يعني ما أدري كيف شفت، ما يفعل هذا إلا أحمق، وهذا الأحمق يخبر في مكان أحسن. فلا ينبغي على الإنسان وهو يسلم ثقة في أشياء كثيرة وحتى أشياء خطيرة لغيره من أهل الثقات وأهل الخبرات ويجادلهم، وإذا جاء إلى الدين يريد أن يفهم كل شيء وإلا ما يدفع وإلا ما يؤمن. حقيقة هذا الأمر فيه كبر وفيه اعتراض وفيه كفران لله عز وجل. لأنه يناقض نفسه في حياته حيث يقبل هنا ولا يقبل هنا. وكان ينبغي عليه أن يقبل ها هنا في الدين ثم يقبل ها هنا، لأن هنا أسبار البشر وخبرات البشر، ممكن يخطئ ممكن يصيب، وكم من إنسان أخذ خبرة غيره وظل به حتى في الدنيا. لكن هذا خبر النبي وتعليم النبي الذي لا ينطق عن الهوى، يخبرك عن الله الذي يعلم كل شيء، تجادل فيه وتقول لا سمعت ولن تفهم. بل الإنسان إنما وسوس إليه الشيطان بهذا حتى يضله ويترك الدين كله. والصحيح أنه إذا جاءه أمر وما فهم الحكمة يقول سمعنا وأطعنا. لما نزلت الآية الأخيرة في سورة البقرة إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، قال يا رسول الله على كيف؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا كاليهود والنصارى، قولوا سمعنا وأطعنا وتجادلوا. ما أجابه، قال لا تجادلوا، سمعنا وأطعنا. قالوا سمعنا وأطعنا، فنزل التخفيف بعد ذلك. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وجاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد تجاوز عن أمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تتكلم وكعنا. فسمعنا وأطعنا فيما لم نفهم من الأحكام. وأما في الغيب أنا النبي كل من عند ربنا. نعم. لكن هذا الموضع لا يتسير الجواب عن الشبهات الواردة في الحق، فمن كان في قلبه شبهات أو وحمها فذلك سبب يسير. ثم المخالفون من كتاب السنة وسلف الأمة من المتهورين لهذا الباب في أمر المليك، فإنما ينكر قوية يزعم أن العبد يعيدها وأنه يضطر فيها إلى التأويل ويعيد أن لله علم وقدرة وأن يكون كلامه غير المخلوق ونحو ذلك، يقول إن العبد لا يتوغل بإنكاره وتأويله للصفات إلى مسائل أخرى مثل المعاد، مثل اليوم الآخر. فهو يثبت اليوم الآخر ويثبت المعاد الجسماني ولا يجادل فيها. وهذا الأشعري المتكلم يقول شيخ الإسلام أن مبدأ التأويل إذا طرد واضطرد فإنه يصل حتى إلى إنكار المعاد، فإن الذين ينكرون المعاد يتأولون مثل ما تتأول أنت في الصفات. أنت قلت الصفات لا يمكن أن نقبلها عقلا أن نثبتها لأنه يلزم منها التشكيل، ويأتيك هذا في المعاد أيضا يقول لا نقبل أبدا عقلا أنه تبعث هذه الأبدان والأجساد وإنما تبعث الأرواح، عقلا يقول هكذا فيأتي بعقله وينكر المعاد الجسمي. ويأتي آخر ينكر أيضا الصلوات بالتأويل، فيفتح باب التأويل حتى ينكر الدين كله ويعطل من أول إلى آخر أحكام معقدة. فمبدأ التأويل هذا أي صرف معاني الشريعة إلى غيرها مبدأ اتفق عليه المتكلمون والباطنون. المتكلمون كان تأويلهم في الصفات، وأما الباطنيون ذهبوا إلى الأحكام فعطل الصلاة والصيام والحج والزكاة بالتأويل. التأويل هذه آلة خطيرة جدا. نعم. صحيح. وأنا أنظر إلى التأويل ومن زعم أن الله ليس رب العرش يزعم أن الأنبياء حال ذلك، وأنه أنظر إلى التأويل ويكفيك دليلا على فساد قول هؤلاء أليس لواحد منهم فعلة مستمرة فيما يريده العقل، بل منهم من يزعم أن الأنبياء تجوز أو أوجب ما يطيع الكفر وما رضي الله عن الإمام مالك بن أنس حيث قال: أو كلما جاءنا رجل أجل من رجل تركنا مكان به الدين إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء، وكل من هؤلاء مصوم بما خصم به الآخر وهو من الوجوه، أحدها بيان أن العقل لا يحيط ذلك. الثاني من شيخ الإسلام تحداهم في هذه المسألة، قال: أنتم تقولون أن العقل يبطل إثبات الصفات مثلا، أنا أثبت لكم أن العقل لا يبطل بل يثبت، وهذا أوضح ما كان في التجمهورية. نعم. أحدها بيان أن العقل لا يبطل ذلك، الثاني أن النصوص ماذا لها أن التأويل؟ يعني التأويل يلجأ إليه في حالة ضيق وعسر فهم المعنى. الشيخ الإسلام يثبت لهم أن المعنى على ظاهره مقبول عقلا ولا يحتاج إلى تأويل. نعم. الثالث أن عامة هذه الأمور العلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها بالاضطرار، كما علم أنه جاء بالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان، فالتأويل الذي يعينها عن هذا بمنزلة تأويلات القرآنية والباطنية بالحج والصوم والصلاة وسائر ما جاء فيه النبوات. الرابع أن يبين أن العبد الصريح يوافق ما جاء به النصوص، وإن كان النصوص من التفصيل ما يعجز العبد عن ترك تفصيله، وإنما عقله مثلا إلى غير ذلك من الوجوه، على أن الساقين من هؤلاء والفحولة معترفون بأن العبد لا سبيل له من اليقين في عامة المقال الإلهية، وإذا كان هكذا الواجب تلقي علم ذلك من النبوات على ما هو عليه. العجيب أن هؤلاء منهم الفلاسفة من المسلمين يقرون أن العقل لا يهتدي في الإلهية، يعني في الغير المتعلق بالله، حتى إن ابن رشد قال كلمة: ومن الذي قال في الإلهيات شيئا يعتد به؟ أنتم تعرفون هذا، إذا لماذا تتوقعون مع العقل في الإلهيات إلى هذه الدرجة المضلة؟ وما قالوا هذا إلا بعد أن جربوا ودخلوا وأرادوا أن يحلوا إشكالات العقائد المتعلقة بالله والغيب بعقولهم، فما وصلوا إلى قول واحد، لا تجد فيلسوفين هم متكلمين على قول واحد فيها، بل مختلفون ويعترفون أنه لا أحد قال شيئا يعتد به في الإلهية، ومع ذلك يصرون على هذا الطريق الذي هم فيه الذي أوصلتهم إلى هذه النتائج. نعم. ومن المعلوم أن المؤمنين أن الله بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأنه بين للناس ما أخبرهم به من أمور الإيمان بالله واليوم الآخر، والإيمان بالله واليوم الآخر يتضمن الإيمان بالمبدأ والمعاد، وهو الإيمان بالخلق والبعث، كما جمع بينهما في قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين، وقال تعالى: ولم يترك شيئا، يعني علمهم على جهة الكمال بخاصة في باب الاعتقاد والأصول. دع عنك فروع ما فروع التي أتى بها الفقهاء وبينوها وفصلوها، نتكلم بالأصول، باب الصفات وباب ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى، القدر وغيرها من الأصول. فلا يمكن إلا أن يكون كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم على أتم بيان. فهذا البيان التام إذا هو كافي للناس في معرفة ماذا يريد الله منهم. ما زاد بعد ذلك على هذا الكلام فهو اللغو وهو الباطل، وهو ما جاء به المتكلمون عندما قالوا تمثيل وتشبيه، وعندما صاروا يقولون تأويل وتفويض وغير ذلك من المعاني من الظواهر وما ظواهر. هذه القضايا التي لا تجد لها إشارة في كلام الله ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن صنيع هؤلاء محصله القول إن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في البيان ونحن نكمل البيان، وهذا أسوأ ما يكون. هذا النبي الذي هو مرسل من عند الله ليبين الناس قصر، طبعا لا أحد يجرؤ أن يقول هذا الكلام، لكن عندما يأتي أحد يتكلم في قضية ليست قضية، والقضية كبيرة تتعلق بمن؟ بالله وبصفاته، ثم والنصوص في ذلك كثيرة في كتاب الله، ثم يقول لا لا تنظر إلى ظواهرها، ظواهرها كفر، وإنما خذوا المراد منا. فابناء خذ المراد منكم عليه معنى. فبعضهم يقول تعطيلا منفيا للكلية، وآخر يقول لا تأويلا إلى معنى آخر، وثالث يقول تفويضا بالمعنى. نأخذ قول من؟ لو أخذنا قول واحد فيكم لكنا ضالين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصف ولم يذكر لنا أوصافهم حتى نأخذ منكم ثانيا هذا الدين، فكيف وأنتم قد اختلفتم؟ فالكلام هذا له لوازم شنيعة، شنيعة اتهام النبي صلى الله عليه وسلم، بل نسبة ذلك إلى الله عز وجل وما بين لنا، حتى نضطر أن ننتظر كما قال شيخ الإسلام تلامذة الفلاسفة والصالح والمشركين واليهود والنصارى والسمني من أجل أن نفهم معاني الصفات في كتاب الله، لأن الذي يذكرونه إنما هو متلقى بالأسانيد وبالتاريخ، ما يذكرونه ليس متلقى لا في الكتاب ولا في السنة ولا عند السلف، قد تبين الرشد من الغي. نعم. وأما كل يقول عن طريقهم فهو ثلاث مراد: أهل التخيل وأهل التأويل وأهل التجهيل. أهل التخيل الفلاسفة، وأهل التأويل المتكلمة عموما جهمية معتزلة أشعرية، وأهل التجهيل الأشعرية خصوصا المتأخرون وليس المتقدمين. نعم. فأهل التخيل هم المتمسكة ومن سلك سبيلهم في مدركتهم ومتصور، فإنهم يقولون إنما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم بفعل الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو تخيل للحقائق ليتبع به الجمهور، لا تبين بالحق ولا هدف بالخلق ولا أربع الحقائق. هذا كلام الفلاسفة ولا يقتصر على الصفات، كل الدين يقولون خيال دين، تخيل جاء به الرسول وقد يعلم وقد لا يعلم، قد يعلم انه تخيل وقد لا يعلم انه تخيل، فلماذا تخيل؟ قال ان الناس لا ينضبطون الا بمثل هذا التخيل. ما هو التخيل؟ تخيل ان يقول لك انك اذا اطعت فلك الجنه واذا عصيت فلك النار. طيب يعني ما في جنه ولا في نار ولا ما في، طيب ليش هذا؟ قال لان الناس لا بد من قانون يضبطهم، ولا ينضبطون الا اذا اوعدتهم ومنيتهم، فاذا اوعدتهم بالنار ومنيتهم بالجنه امتثلوا، فاذا جاء الرسول بجنه ونار وتخيل وليس هناك لا جنه ولا نار. طيب والاحكام؟ الاحكام ايضا تخيل، كلها تخيل، حتى بس في قانون يمشون عليه ما يخالف. ولذلك يقولون الفلاسفة منهم فهموا القضية فما يحتاجوا إلى أن يصاعوا إلى الأحكام ولا أن يؤمنوا بالغيب، لأنهم عرفوا القضية، عرفوا أصل القضية فما يحتاج، هذا الكفر بعينه، لكنه في لباس رقيق حتى مرة كأنه لم يخالف الدين، مع وضوحه أنه انقلاب كلي على دين الرسل. يعني صار الله عز وجل يحكين عن الجنة وعن النار كل خيالات، هذا كذب على الله ورسوله. لكن هؤلاء فلاسفة ما دخل الإيمان في قلوبهم أصلا، هؤلاء إنتاج جديد للفلسفة اليونانية في البيئة الإسلامية، لكن ورطوا مع نصوص الكتاب والسنة. ماذا يصنعون؟ تفتقت أذهانهم على مثل هذه الأفكار، مثل هذه الأفكار الجديدة، والتي محصلها إبطال الشريعة بكمالها والعقيدة أيضا، ما بقي منها شيء. نعم. منهم من يقول هم على قسمين. ثم هم على قسمين، منهم من يقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم الحقائق على ما هي عليه، ويقولون ان من الفلاسفه الالهيه من عالم يعني فيلسوف احسن من النبي، وهذا يصرحون به، يصرحون ان الفيلسوف احسن من النبي، يعني عنده علم احسن من النبي، النبي علمه دون الفيلسوف. هذا مثل ما يقول القلاة الصوفية أن الولي مقامه أعظم، مقام النبوة في برزخ فوق الرسول ودون الولي، يعني الولي أول شيء، طيب، وبعدين النبي وبعدين الرسول. يقولون لأن الولي عنده علم الظاهر والباطن، وأما النبي ما عنده إلا علم الظاهر، فهو موضع نبينا كما في الحديث، وأما الولي موضع الابنتين، ذهب وفضة، ذهب وفضة، رؤيا القراءة النبي عليه الصلاة والسلام يلعبون بها هكذا. نعم. وكذلك أن الأشخاص الذين يسمونهم أولياء المعالمها ويزعمون أن يقصد أولياء الصوفية، يسمونهم أولياء الصوفية، نعم، قلاة الصوفية، نعم. ويزعمون أن من الفلاسفة الأولياء من قول أولياء صار متحد بالله، صار إله رب، شو بيجي يصلي؟ يصلي لنا. إذا كان نفاق يقول رياض صلوات ذاتي، يعني إذا ما يصليها صلواتي وهي صلتي، يصلي النفس. نعم. وأما أهل التأويل فيقولون أن النصوص الواردة في السنة لم يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم أي اعتقاد أي اعتقاد الناس الماضي، ولكن قصد بها معاني، ولم تبين له تلك المعاني ولا تدلف عليها، ولكن أراد أن ينظر غير أن يحق بوجودها، ثم يجتهد في صرف تلك النصوص عن مدلولها، ومقصوده امتحانهم وتدبيرهم إذهاب أذهانهم وعقولهم في أن يصرفوا كلامهم عن مدلولهم المقتضى ويعرف الحق من غير جهته، وهذا قول المتكلمة والمعتزلة التي ومن دخل معهم في شيء من ذلك، والذين قصدوا الرد عليهم في هذه الحكومة، الرد عليهم قصدنا ماشي المعنى راكب يعني. والذين قصدنا الرد عليهم في هذه الفتية والفتية هم هؤلاء، هي أهل التأويل، لأن الفتية صيغة للمتكلمين، وأما ذكر الفلاسفة فهو ذكر عرضي لأنه لزم المقام في ذكرهم عرضا. نعم. صحيح. والذين قصدنا الرد عليهم في هذه الفتية هم هؤلاء، إن كان ظهور الناس عنده طريق مشهور بإحداث الناس من الفلاسفة مشهور، لأن قوله في غاية السقوط، لكن الذي يروج عند الناس كلام المتكلمين مختلط حق في بعضه. نعم. بخلاف هذا فإنهم تظاهروا بنص السنة في مواضع كثيرة، وهم في الحقيقة لا للإسلام نصر ولا للفلاسفة كسر، ولكن هذه الجملة ثقيلة جدا على المتكلمين. قال تظاهروا بنص السنة، هم كانوا يقولون الإمام أبو الحسن الأشعري إمام أهل السنة، وأن الأشاعرة نصروا السنة بمقابلة المعتزلة، لكن إذا تأملت أقوال المعتزلة ومقالاتهم وجدت 80% مقالاتهم هي عينها عند الأشاعرة. فالمعتزلة قالوا وجوب النظر، الأشاعرة قالوا وجوب النظر، المعتزلة نفوا الصفات، الأشاعرة نفوا الصفات إلا سبعة. المعتزلة يقولون بتقديم العقل على النقل، هم أول من قال بهذا المبدأ، الأشاعرة يقولون بمثل هذا المبدأ. المعتزلة يقولون برد خبر الآحاد في العقائد، الأشاعرة مثلهم. المعتزلة يقولون بأن دلالة الأحاديث ظنية، الأشاعرة مثلهم. دلالة النصوص ظنية، الأشاعرة مثلهم. المعتزلة جاءوا بدليل سموه دليل الحدوث لإثبات وجود الله، الأشاعرة مثلهم. المعتزلة قالوا بخلق القرآن، الأشاعرة ما قالوا قولهم خلق القرآن، لأنهم يقولون الله القرآن كلام الله، هذه وافق السلف، القرآن كلام الله، لكن إذا فسروا قالوا كلام نفسي لم يتكلم به الله، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، فإنه لم يتكلم بالقرآن، طيب كيف القرآن وصف؟ قال تكلم به جبريل، فعاد كلامهم ككلام من؟ المعتزلة. المعتزلة ينفون علو الله، ينفون الاستواء على العرش، الأشاعرة مثلا. فأكثر القضايا التي أتى بها المعتزلة نصرها الأشاعرة، وما خلقهم إلا في قضايا كانوا في طرفين نقيض، فمن أين ردوا على المعتزلة؟ من أين نصر السنة؟ دعوة. فكلام شيخ الإسلام فيه كان حقيقة، لا الإسلام نصر، لأنه أتوا بعقائد متكلمين وإلى سوى توجه جديد، وكل الذين عاصروا النشوء الأشعرية في تلك الفترة شهدوا عليهم أنه إعادة صياغة لمذهب المعتزلة، وقرأوا في هذا إن شئتم رسالة السجزي في الرد على من أنكر الحرف والصوت، الحرف والصوت في رسالة إلى أهل الجبيل، هذا من الذين عاصروا، كان مات في 444، وهذه كانت نهضة الأشعرية للفترة، هو وغيره يصرحون أنه إعادة لمذهب المعتزلة لكن بتوجه جديد وكوني. فإذا الإسلام نصر، وردودهم على الفلاسفة كانت أضعف ما يكون، فسلط الفلاسفة استقطاع للدعوة نور وهداية.